ويسن كون السترة قائمة كموخرة الرحل أي مرتفعة، وموخرة الرحل خشبة يستند إليها من ركب بعيرا، ويقال آخرة الرحل أيضا، ويقال آخرة الرحل أيضا. وقدرها طولا ذراع وقد تكون دونه، وقدرها طولا ذراع وقد تكون دونه، ولم يقع تقدير عرضها فلا حد له، فقد تكون غليظة كجدار وقد تكون دقيقة كسهم، فقد تكون غليظة كجدار وقد تكون دقيقة كسهم. وعرضها أعجب إلى الإمام أحمد، فإنه قال ما كان أعرض فهو أعجبه إليه، ما كان أعرض فهو أعجبه إليه. واستدل له فقهاء المذهب بقوله صلى الله عليه وسلم استتروا في الصلاة ولو بسهم، استتروا في الصلاة ولو بسهم، فقوله ولو بسهم يدل على أن غيره أولى، فقوله ولو بسهم يدل على أن غيره أولى. والحديث المذكور رواه أحمد وصححه ابن خزيمة والحاكم وفيه ضعف. ويظهر وجه آخر في محبة أحمد تعظيم عرض السترة، وهو ما فيه من تعظيم المأمور به شرعا، وهو ما فيه من تعظيم المأمور به شرعا، فإن الذي يتخذ سترة عريضة يكون معظما للسترة المأمور بها، فإن الذي يتخذ سترة عرضها شبر يكون أعظم في امتثال المأمور به من اتخاذ السترة ممن يتخذها دقيقة في صورة سهم أو قلم. فهذا وجه آخر في تفضيل تعريض السترة الذي ذكره الإمام أحمد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.